أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس، إلى أن قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، هذا نقل أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جملة ما يورده من نقول تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الصفات، صفات الرب جل وعلا، والرد على المعطلة من الجهمية ومن نحوهم. وسبق أن نبهت أن ما ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من نقولات، ولا سيما عن من عرف بشيء مثلا من التصوف أو غير ذلك، لا يعني ذلك قبوله أو تأييده لكل ما نقله عنه، وإنما الغرض من النقل إثبات هذا الأمر في الجملة، وأن كل هؤلاء مخالفون لما عليه الجهمية من تعطيل وإبطال لصفات الله تبارك وتعالى. وقد يكون في بعض هذه النقول أشياء ليست من الدقة في تقرير ما عليه أهل السنة والجماعة، ولا ينبه رحمه الله تعالى على ذلك، لأنه ليس المقام مقام تبيين لما في هذه النقول، وإنما الغرض من ذلك ذكر ما فيها من دلالة ولو في الجملة على ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات والرد على المعطلة من الجهمية وأضرابهم. وصاحب هذا النقل وهو عمرو بن عثمان المكي، صاحب كتاب التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، أثنى عليه شيخ الإسلام في بعض المواضع من كتبه، وذكر أنه من الشيوخ المشهورين المعروفين بالتدين، وأيضا المعروفين بإثبات الصفات لله تبارك وتعالى، المنكرين على الجهمية والحلولية. أشار إلى هذا رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كتبه عند نقله عنه، ولا سيما من هذا الكتاب الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين. قال: ما يجيء به الشيطان للتائبين، ما يجيء به الشيطان للتائبين. كأن هذا فصل عقده في هذا الكتاب، أو باب عقده في هذا الكتاب لذكر حبائل الشيطان أو وسائل الشيطان في إغواء الإنسان وحرفه عن المعتقد الحق، من خلال وسائل أو طرق يدخل عليها عدو الله على الإنسان فيحرفه عن العقيدة الصحيحة. قال: وذكر أنه يوقعهم في القنوط، أي من رحمة الله سبحانه وتعالى، ثم في الغرور وطول الأمل، ثم في التوحيد. قوله ثم في التوحيد أي ثم في الخلل في باب التوحيد، فيتدرج معهم عبر خطوات. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إلى أن يصل في آخر المطاف ونهايته إلى حرف هؤلاء في باب التوحيد الذي هو أعظم الأبواب وأجلها. قال فمن أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك، من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. هذه ثلاثة أشياء. الأول التشكيك أي في الله سبحانه وتعالى، تشكيك في الله سبحانه وتعالى. ولهذا يأتي أنه أشار أو ذكر حديث الوسوسة، ولعله يشير رحمه الله إلى ما في المسند وغيره من حديث أبي هريرة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول هذا الله، أو يقول من خلق السماء فيقول الله، فيقول من خلق الأرض فيقول الله، فيقول من خلق الله، فيدخل على الإنسان في الوسوسة. فقال إذا قال له ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، فليقل آمنت بالله ورسله. فهذا عدو الله، حظه من الإنسان هذه الوسوسة، ونهي العبد أن يسترسل مع وساوس الشيطان، وأمر أن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من وساوسه. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهو إما أن يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، أي أن تقاس بصفات الخلق وأن يمثل في صفاته سبحانه وتعالى بصفات خلقه، والله تعالى يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فيأتي إلى هؤلاء ويقول لهم ليس هناك يدا أو سمعا أو بصرا إلا هذا الذي ترونه في الشاهد، ما هناك شيء آخر، فيجعلهم يدخلون في تشبيه الله تعالى الله عما يقولون بخلقه، أو يدخل عليهم بالجحد والتعطيل كما هي عقيدة الجهمية، جحد صفات الله تبارك وتعالى وتعطيلها أي عدم إثباتها لله سبحانه وتعالى. قال واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح ماثل أو شخص متمثل، فالله بغير ذلك بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. وهذا فيه رد على الممثلة والمكيفة، في رد على الممثلة والمكيفة، رد على من يمثل صفات الله سبحانه بصفات المخلوقين، ورد على من يحاول أن يقدر في ذهنه كيفية لصفات الله تبارك وتعالى. قد مر معنا قول مالك رحمه الله والاستواء غير معقول، أي لا يمكن للعقول أن تبلغ كيفية هذا الاستواء الذي اتصف به الرب سبحانه وتعالى. فيقول عمرو المكي كل ما يخطر في بالك من جمال أو حسن أو بهاء أو ضياء أو نور، ويقدر الذهن أن هذا هو وصف الرب، فالله بخلاف ذلك أي أعظم من ذلك، بخلاف ذلك أو بغير ذلك كما عبر أي أعظم. قال بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر، أعظم وأجل وأكبر من كل ما يدور في الخيال ويجول في النفس مما يظنه الظن أنه وصف الله سبحانه وتعالى، فالله أكبر من ذلك وأعظم وأجل سبحانه وتعالى. ألا تسمع إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وكذلك قوله هل تعلم له سميا، والاستفهام بمعنى النفي أي لا سميا له جل وعلا، أي ولم قال ولم يكن له كفوا أحد أي لا شبيها ولا نظيرا ولا مساوية ولا مثل. وهذه الألفاظ متقاربة، فالله عز وجل لا كفوا له ولا مثل له ولا نظير له ولا مساوي له جل وعلا. أولم تعلم أنه تعالى لما تجلى للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه؟ هذا ساقه رحمه الله في سياق رده على أهل التمثيل، يقول أين عقول هؤلاء عندما يقيسون صفة الله بصفة المخلوق؟ يقول خذ مثالا واحدا، عندما تجلى الله للجبل ماذا حصل للجبل؟ تدكدك، هذا الجبل العظيم الصلب المتماسك تدكدك أي تهدم، تهدم لعظم هيبته وشامخ سلطانه. فكيف يقاس من هذا بعض شأنه سبحانه وتعالى بوصف المخلوق؟ فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كما لا يتجلى سبحانه وتعالى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. ما دام أو بما أنه سبحانه بهذه العظمة وهذا الشأن جل وعلا إذا تجلى للجبل اندك، فكذلك لا تدخل أو لا يدخل أحد بعقله في تكييف صفة من صفاته سبحانه وتعالى إلا هلك، لأن ذلك من أعظم القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفو، أي هذا سبب الهلاك، هذا سبب الهلاك الذي حصل لهذا، أنه رد ما جاء نفيه في كتاب الله سبحانه وتعالى من نفي التشبيه ونفي المثل ونفي النظير ونفي الكفو بإقحامه لعقله في محاولة لتكييف صفات الله سبحانه وتعالى أو قياسا لله سبحانه وتعالى بما يراه في الشاهد من وصف للمخلوق. يقول فإن اعتصمت به وامتنعت منه، إن اعتصمت به أي بالله وامتنعت منه أي من هذا الوسواس الذي يتعلق بالتشبيه، جاء الشيطان من طريق آخر. إذا لم يتمكن من إدخال الإنسان في التشبيه جاءوا من طريق آخر ومسلك آخر، قال أتاك من قبل التعطيل، أتاك من قبل التعطيل، يعني إن لم يتمكن من إدخال الإنسان في التشبيه أتاه من جهة التعطيل. وهذا يبين لنا أن الشيطان همه هلاك الإنسان ولا يبالي في أي المسلكين هلك، المهم أن يهلك الإنسان، سواء أن يكون هلاكه في تشبيه أو أن يكون هلاكه في جحد وتعطيل. قال أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك، هذا الآن يذكر فيه مدخل الشيطان على الإنسان في التعطيل، تعطيل الصفات، فقال لك إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أي بكذا أوجب لك التشبيه، أوجب لك التشبيه، فهذا مدخل من مداخل الشيطان، يأتي الإنسان ويقول إن أثبتت الصفات لله حقيقة لزم من ذلك أن يكون الله كذا وكذا، وهذا الذي اتكأ عليه المعطلة في نفي الصفات باللوازم العقلية، كما مر معنا في كلمة ابن الماجشون، وأشار شيخ الإسلام أن هذا طريق هؤلاء في التعطيل، يذكرون اللوازم العقلية يلزم من إثبات كذا كذا وكذا، ثم يجحدون صفة الرب سبحانه وتعالى. قال أوجب لك التشبيه فأكذبه، أي في دعواه أنه يلزم من ذلك التشبيه، أكذبه أي أكذب عدو الله في ذلك، ليس بلازم، لأن أهل الحق يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى لله جل وعلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. قال لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك، أكذبه لأنه يريد أن يستزلك وأن يغويك وأن يدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفات الرب تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله فاعلم رحمك الله أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وعليه فصفاته سبحانه وتعالى كلها تليق به وبجلاله وكماله، ومختص جل وعلا بالكمال جل وعلا، لا يشبه خلقه، لا مثيل له في شيء من صفاته سبحانه، تفرد بالكمال جل وعلا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له ولا مثيل سبحانه وتعالى، إلى أن قال خلصت له الأسماء السنية، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، وهذا فيه الخلوص والاختصاص، ولله الأسماء الحسنى، وقال له الأسماء الحسنى، هذا كله يفيد ما أشار إليه رحمه الله من اختصاص الله وخلوص الأسماء لله عز وجل فلا شريك له. خلصت له الأسماء السنية من السناء وهو الضياء والكمال، وكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق، لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، هذا إنما يكون في المخلوق، المخلوق قد لا يكون صانعا فيتعلم الصناعة فيقال عنه صانع، قد لا يكون متعلما فيتعلم العلم فيقال عالم، قد لا يكون خلوقا فيتأدب ويتعلم الأخلاق ويتحلى بها فيكون خلوقا فيكتسب أوصافه وألقابه من عمله، فهذا شأن المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى لم يستحدث تعالى صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا ثم اتصف به بعد أو تسمى به بعد، فلم يزل، معنى ذلك أنه لم يزل سميعا بصيرا عليما حكيما، لم يزل رحيما، لم يزل متصفا بصفات الكمال، لم يحدث له صفة بعد أن لم يكن، أو لم يحدث له اسم بعد أن لم يكن متسميا به، لم يستحدث صفة كان منها خليا أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى، فكان هاديا سيهدي وخالقا سيخلق، ورازقا سيرزق، وغافرا سيغفر، وفاعلا سيفعل. هذه الكلمات تحتمل معنى صحيح يوافق ما عليه المعتقد عند أهل السنة والجماعة، وتحتمل معنى غير صحيح، لأن أهل التعطيل من يثبتون الأسماء بدون المعاني والحقائق، يجعلون هذه الأسماء ليست دالة على صفة ثابتة لله لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، بل يجعلونه معطلا عن الفعل، معطلا عن الفعل سبحانه وتعالى، وينفون عنه جل وعلا ما دل عليه كتابه ودلت عليه سنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من أنه لم يزل ولا يزال متصفا بالكمال والجلال سبحانه وتعالى، والخلق والرزق والإنعام والرحمة والإكرام وغير ذلك من الصفات. قال: فكان هاديا سيهدي، فكان هاديا سيهدي، خالقا سيخلق، يحتمل كما أشرت معنى غير صحيح. خالقا سيخلق أي أن هذا الاسم لله باعتبار أنه سيخلق، لا باعتبار أنه لم يزل خالقا، لا باعتبار أنه لم يزل خالقا، وإنما باعتبار أنه سيخلق. وهذا ما يعبرون عنه بأنه خالق بالقوة لا بالفعل، خالق بالقوة أي باعتبار أنه سيخلق، رازق بالقوة أي باعتبار أنه سيرزق، وهذا المعنى غير صحيح. والحق أن الله عز وجل لم يزل خالقا، لم يزل رازقا، لم يزل منعما سبحانه وتعالى. قال: لم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته، في صفة أنه عندك ماذا؟ في صفة أنه سيكون ذلك الفعل، فهو يسمى به في جملة فعله كذلك، في جملة فعله كذلك. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، بمعنى أنه سيجيء، فلم يستحدث الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء، فهو جاء سيجيء، ويكون المجيء منه موجودا بصفة لا تلاحقه الكيفية ولا التشبيه. الأولى أن يقال كما هو كلام أهل السنة رحمهم الله تعالى، أنه لم يزل فاعلا، يفعل ما يشاء متى شاء سبحانه وتعالى، من النزول أو الاتيان أو المجيء أو غير ذلك من أوصاف الرب سبحانه وتعالى الفعلية، لم يزل فاعلا يفعل تبارك وتعالى ما شاء متى شاء جل وعلا. قال: لأن ذلك فعل الربوبية، فتحصر العقول وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، في تحصيل كيفية المعبود. هذا عود منه إلى ما سبق تقريره، أن العقول أعجز من أن تصل إلى كيفية الرب سبحانه وتعالى، وكل من أقحم عقله في هذه المحاولة هلك، لأنه لا سبيل إلى ذلك، الكيف غير معقول. ففعل الربوبية تحسر العقول أي تعجز، ولا يمكن أن تنال شيء من ذلك، تحسر العقول وتنقطع النفس عن إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود، فلا تذهب في أحد الجانبين، أي كن وسطا، لا تذهب في أحد الجانبين، بمعنى كن وسطا لا معطلا ولا مشبها. الحق وسط بين التعطيل والتشبيه، والوسطية هي إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تذهب في أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها. وهذان الجانبان هما اللذان مر كلام المصنف رحمه الله أو ابن مكي أن الشيطان يتجاذب الإنسان إلى أحدهما، يتجاذب الإنسان إلى أحدهما، لا تكون في التعطيل ولا في التشبيه. وارض لله بما رضي به لنفسه، وقف عند خبره عندها نعم، وقف عند خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا، لا بمباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير. قف عند خبر الله أي على قدم التسليم، فمن الله سبحانه وتعالى الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فقف على قدم التسليم مسلما مصدقا مؤمنا مقرا بما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. وإياك أن تعترض أو تنتقد أو تقول لما أو تخوض في شيء من صفات الله بكيف أو نحو ذلك مما يتنافى مع التسليم الذي يجب أن يكون عليه المسلم تجاه خبر الله وخبر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بلا مباحثة التنفير. بلا مباحثة التنفير أي لا تخوض في هذه النصوص، نصوص الصفات، بمباحثة تؤدي إلى التنفير أي التفرق والانحراف عن الحق والهدى، ولا مناسبة التنقير وهو التفتيش. والمراد بالتنقير هنا التفتيش عن أمور لا مجال للعقل أن يدركها ولا أن يحصلها، كما سبق تنبيهه على ذلك. إلى أن قال: فهو تبارك وتعالى القائل أنا الله لا الشجرة، يشير رحمه الله إلى الرد على المعطلة الذين يجحدون اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الكلام، ويقولون عن الخطاب الذي سمعه موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يقولون هذا الكلام خلقه الله في الشجرة، والشجرة هي التي تكلمت بذلك. ومعنى ذلك أن الشجرة هي التي تقول وتدعو موسى هذه الدعوة: إنني أنا الله، إنني أنا الله. وأن هذا القول سمعه موسى من الشجرة، وأن هي التي تكلمت به، والله خلق ذلك فيها. كل ذلك قالوه جحدا لوصف الرب واتصافه بالكلام، وكلما فروا من شيء وقعوا في شر منه. لما قالوا إن الشجرة هي التي قالت ذلك، إذا كانوا يقولون إن الشجرة هي التي قالت ذلك، فمعنى ذلك أنهم رضوا أن الشجرة ند لله، تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فيقول رحمه الله في الرد عليهم: إن الله الذي قال أنا الله لا الشجرة، كما قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. الجائي قبل أن يكون جائئا لا أمره. تقدم أن الأولى أن يوصف سبحانه وتعالى بأنه لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء. قد مر معنا النقل عن الفضيل إذا قال لك الجهم: أنا لا أؤمن برب يزول أو يحول من مكانه، فقل إني أؤمن برب يفعل ما يشاء. لا أمره لا أمره، وهذا فيه رد على المعطلة الذين يؤولون المجيء بمجيء الأمر، يقول وجاء ربك أي أمر ربك، جحدا منهم لهذه الصفة قال لا أمره. فالكلام متصل، الجائي قبل أن يكون جائيا لا أمره، أي لا أمره كما يقوله المؤولة. المتجلي لأوليائه في الميعاد، أي الذي وعدهم سبحانه وتعالى به، أنه سبحانه وتعالى يتجلى لعباده فيرونه بأبصارهم حقيقة، فتبيض به وجوه كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفلج به على الجاحدين حجتهم أن يغلبون، ويظهر للجميع خسران هؤلاء العظيم، وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى. قوله في فوق كل مكان، فوق كل مكان، المراد أن العلو، علو الله عز وجل فوق جميع المخلوقات، هذا هو المراد. أما الاستواء فهو على العرش، الاستواء على العرش كما قال الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، ليس الاستواء على كل مكان وإنما الاستواء على العرش، لكن المراد علو الله سبحانه وتعالى وبينونته من الخلق، وأنه علي عليهم مستوى على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. ويبقى كما قدمت النقل مع تقريره لمعتقد أهل السنة والجماعة في الجملة، يبقى في الألفاظ أو في بعض الألفاظ شيء من عدم الدقة في التقرير والبيان. قال الذي كلم موسى تكليما، كما قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وأراه من آياته، أي أرى موسى عليه السلام من آياته الكبرى، فسمع موسى كلام الله أي من الله بلا واسطة، لأنه قربه نجيا، تقدس أن يكون كلامه مخلوقا أو محدثا أو مربوبا، على خلاف ما يقوله الجهمية من أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، تعالى الله عما يقولون، والوارث لخلقه كما قال إنا نحن نرث الأرض، فجميعهم يفنون ويهلكون إلا هو سبحانه وتعالى يرث الأرض ومن عليها. السميع لأصواتهم، الناظر بعينه إلى أجسادهم، إثبات السمع وإثبات البصر، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء كما جاء بذلكم الحديث، وهما غير نعمته، وهما غير نعمته، هذا في رد على أهل التأويل الذين يقولون المراد باليد النعمة، يداه مبسوطتان أي نعمته، بيدك الخير أي النعمة والفضل، ويجحدون ثبوت اليد صفة لله، فيرد عليهم بقوله وهما غير نعمته، أي هما صفتان حقيقيتان تليقان بالرب سبحانه وتعالى. خلق آدم ونفخ فيه من روحه، وهو أمره تعالى وتقدس، وهو أمره تعالى وتقدس أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو يلاصق به تعالى عن ذلك علوا كبيرا. خلق آدم ونفخ فيه من روحه، المراد بالروح هنا الأرواح المخلوقة، وأضافها سبحانه وتعالى إليه إضافة خلق، وهذه الإضافة تقتضي التشريف، هذه الإضافة تقتضي التشريف، فيروح من الأرواح المخلوقة بأمر الله سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال تعالى وتقدس، أن يحل بجسم، أن يحل بجسم، وهذا فيه رد على من جعل الروح صفة لله، أن من جعل الروح صفة لله سبحانه وتعالى كما هو قول النصارى ومن تأثر بهم، فالروح جملة من المخلوقات وأضافها سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة تشريف، مثل بيت الله وناقة الله وأمة الله وعبد الله، مثل ذلك أيضا روح الله في قوله من روحه ونفخ فيه من روحه. ولهذا قال تقدس تعالى وتقدس، أن يحل بجسم أو يمازج بجسم أو لاصق به، تعالى الله عن ذلك. وهذا فيه الرد على الحلولية، الرد على الحلولية، وإن كان التعبير ثم ما هو أولى منه، لكن المراد بكلامي هنا في الجملة الرد على الحلولية من الجهمية وغيرهم ممن يقولون إن الله تعالى عما يقولون حال في المخلوقات. الشائي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغب إليه بالوسيلة، أي كما في الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. القريب في قربه من حبل الوريد، القريب في قربه من حبل الوريد، البعيد في علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس، أي كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله القريب في قربه من حبل الوريد جاء في الآية الكريمة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب هنا على الصحيح من قول أهل العلم في معنى الآية قرب الملائكة كما يبينه ما بعدها، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلى أن قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، القائل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وهاتان الآيتان ساقهما لما فيهم من إثبات العلو، وعرفنا أن علو الله دل عليه أنواع من الأدلة، فمن أنواع الأدلة صعود الكلم الطيب إليه، ومن أنواع الأدلة إخباره عن نفسه تبارك وتعالى أنه في السماء. تعالى وتقدس، أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا، وهذا فيه الرد على الحلولية أو من يقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون وسبحانه عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.